أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص جاء إلى مكة للعمرة ومكث فيها 7 أيام، وعند مغادرته لمكة جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم ثم غادر مكة، هل يجوز ذلك أثابكم الله؟ إذا قدم الإنسان على بلد ونوى الإقامة فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فهو في حكم المقيم، وبناء على ذلك يلزمه إتمام الصلاة بمجرد دخوله البلد. والدليل على التحديد بال4 أيام ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، فرخص للمهاجرين، المهاجر لا يجوز له أن يبقى في البلد الذي تركه لله، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يقيم فيه. فإذا كان لا يجوز له أن يقيم فيه وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالإقامة 3 أيام وحرم عليهم اليوم الرابع، صار هذا أصل شرعي في أن من نوى 4 أيام في البلد صار في حكم من أقام فيه، وهذا أصل من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقول ليس هناك دليل على التحديد، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح يدل على أن الإنسان يكون في حكم المقيم بإقامته ال4 أيام، لأنه رخص لهم 3 أيام، فمعنى أنهم في الرابع لا رخصة، بمعنى أنهم سيكونون في حكم المقيم. وعليه حد جمهور العلماء الإقامة ب4 أيام للمسافر، فيكون في حكم المقيم مدة نزوله في البلد، ويخرج عن هذا الوصف بمجاوزته لآخر عمران البلد. وعليه فلا يجمع وهو نازل بمكة أو نازل بالمدينة أو جدة حتى يظهر ويخرج، فإذا ظهر وخرج عاد له وصف السفر، وحينئذ يستبيح رخص السفر التي منها الجمع، والله تعالى أعلم.